نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية الأخبار عن النشاطات الثورية للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. وكالة تاس الروسية والمجلة الإنترنتية النيبالية نيبال توداي وشبكة هانشو الصينية ومواقع الإنترنت لجمعية بيك دوسان للصداقة التشيكية الكورية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي واللجنة منطقة إفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا نقلت خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم كيم جونغ أون قام بزيارة مدرسة مانجيونغدي الثورية وغرس الأشجار مع تلاميذها بمناسبة يوم التشجير. كما نشرت كل من الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون وجمعية بيك دوسان للصداقة التشيكية الكورية في موقع الإنترنت خبرا يفيد أن القائد العالي المحترم قام بالتفقدات الإرشادية لمقر قيادة التشكيلة الكبيرة 966 للجيش الشعبي الكوري. أبرزت مواقع الإنترنت صور القائد العالي المحترم.